ماذا تعني هموم الأمة بالنسبة لك؟ ما موقعها على خارطتك النفسية والوجدانية والعاطفية؟ عندما تضع جبينك ساجدا لله عز وجل، عندما تجأر إلى الله بالدعاء، هل تستشعر أوجاع المسلمين وآلامهم ومعاناتهم؟ هل تستشعر آلام المهجرين والنازحين بالملايين الهائمين على وجوههم في بلاد الله، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ هل استشعرت كما استشعروا أن الإخراج من الديار قرين قتل الأنفس، كما قال ربي جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الله جل وعلا قرن بين الإخراج من الديار وبين قتل النفوس. هل استشعرت هذه المعاناة؟ استشعرت هذه الأوجاع والهموم والأحزان؟ هل استشعرت أن كل قطرة دم تنزل من مسلم كأنها تنزل من دمك؟ استشعرت أن كل طعنة توجه إلى مسلم في مشرق أو في مغرب كأنما توجه إلى قلبك؟ استشعرت وتجسدت قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ابن عباس يقول: إني لا أسمع بالحكم في بلاد المسلمين يعدل في حكمه فأفرح بحكمه، أفرح بعدله، ولعلي لا أتحاكم إليه أبدا. إني لا أسمع بالغيث يصيب البلدان فأفرح بها، ولعلي ليس لي فيها سائمة قط. إني لآتي على الآية من كتاب الله فأتمنى أن يعمل إخواني بها وأن يعلموا منها ما أعلم. يسمع بالحاكم العادل في ناحية من النواحي يفرح به، ولعله لا يتحاكم إليه أبدا، لا يقف أمامه في خصومة قط. يسمع بالغيث والمطر ينزل في بلد من بلاد المسلمين يفرح به، وليس له فيها سائمة، ليس له فيها غنم ترعى ولا إبل ترعى. إني لآتي على الآية من كتاب الله، يعني فأفرح أو فأتمنى أن يعمل الناس بها وأن يعلم الناس منها ما أعلم. إنه يتفجر ولاء وانتماء إلى هذه الأمة، تلك الوشية التي وثقها الله جل وعلا، أحكمتها آيات كتابه وجسدتها المواقف العملية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابي طفل اسمه عمير بن سعد، عمره 10 سنوات، وكان شابا نشأ في عبادة، طفل لما يبلغ بعد مبلغ الشباب كان قد نشأ في عبادة ربه. أمه تفرح به عندما تراه يخرج إلى المسجد لكي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكاد تفوته صلاة خلف رسول الله قط. ساعة يذهب منفردا، ساعة يذهب مع زوج أمه الجلاس ابن سويد، غاديا رائحا معه إلى المسجد. الطفل هذا في المسجد أخذ يسمع ما يعد له النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الصادقون معه في العام 9 من الهجرة من التجهز إلى غزو الروم في تبوك. الوقت شديد الحرارة، الصيف دخل والحر اشتد والثمر أينعت والظلال طابت، والنفوس تحب أن تخلد إلى الراحة وإلى الدعاء في ظلالها وثمارها وأشجارها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس للخروج إلى تبوك. في كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري، لا يذكر مباشرة الجهة التي يتجه إليها، بل كان إذا أراد جهة ورى بأختها إلا هذه الغزوة. لشدة المشقة ولبعد الشقة وللتكلفة الكبيرة التي يقتضيها الموقف، فأخبرهم عن وجهته صراحة لكي يعدوا للأمر عدته ويتخذوا له أهبته. الطفل الصغير ترتسم أمام عينيه صور البذل والتفاني. النساء يأتين إلى المسجد كل ما تخلع حليها لكي تضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينفقه على هذا الجيش المجاهد في سبيل الله. عثمان بن عفان يأتي بألف دينار من الذهب يلقي بها بين يدي رسول الله. عبد الرحمن بن عوف يأتي بمئتي أوقية من الذهب يلقي بها بين يدي رسول الله. يعني بل بلغ الأمر أن رجلا باع فراشه ليشتري به سيفا لكي يقاتل به في سبيل الله. الصور هذه لا تزال تتراءى في مخيلة ذلك الطفل. بل أبلغ من هذا أن قوما من فقراء المسلمين جاءوا، ليس عندهم ظهر، ليس عندهم إبل، ليس عندهم نوق يسافرون عليها للجهاد، فجاءوا يعني يسألون رسول الله أن يحملهم وأن يجهزهم ليخرجوا معه للجهاد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أحملهم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كل هذه الصور تتراءى أمام هذا الغلام الصغير. يعني ثم عاد فراعه، ما بال الجلاس ابن سويد لا يحركه المشهد، لا تثيره هذه المواقف، لا ينشط لها كما ينشط سائر الناس، فأخذ يقص عليه القصص، أخذ يروي له ما رأى من مشاهد ومن صور لعله يستجيش عاطفته الإيمانية، نعم لعله يستثير حميته. ففوجئ أن هذا الرجل وهو زوج أمه، لم يكن والدا له، كان زوج أمه، أنه يقول الكلمة عجيبة جدا. صدم بها الطفل الصغير صدمة مروعة. لقد فوجئ به وهو يقول: لئن كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من الحمر التي نركبها. يشكك في أصل الدين وأصل النبوة وأصل الرسالة. لئن كان ما يقوله محمد حقا فنحن شر من الحمير التي نركبها. صدمة نزلت مفاجئة على عقل هذا الصبي فأذهلت. هل يعقل أن زوج أمه، ذلك الرجل الذي كفله، الذي آواه، الذي غمره بعاطفة تتقاصى دونها عاطفة الأبوة الحقيقية، اليوم يقول هذه الكلمة، كلمة الكفر التي توبق دنياه وتوبق أخراه؟ فالتفت ثم قال: والله إنك لأحسن الناس عندي يدا، وأكثرهم برا بي، نعم وأعزهم علي أن يصل إليك شيء تكرهه، لكنك اليوم قلت كلمة إن أنا نقلتها فضحتني. هيقول زوج أمه: إن أنا نقلتها فضحتني، وإن أنا كتمتها أهلكتني. لا أستطيع أن أكتم هذه الخيانة، هذه النفس المتلوثة بالنفاق، لا أستطيع أن أكتم خبرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إني ذاهب إلى رسول الله لأخبره بما قلت، فاتخذ للأمر عدته، جهز نفسك. وانطلق الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يقول له: إن الجلاس ابن سويد نعم يقول كذا وكذا وكذا. الوقت وقت حرب، الزمن، اللحظة الراهنة لا تحتمل خيانات داخلية، لا تحتمل اختراقا في صفوفنا الخلفية. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس وهو في مجلسي وقال: ما مقالة بلغتني عنك نقلها لي عمير بن سعد. فكشأن المنافقين يفرعوا إلى الكذب: لا والله ما قلت. أسرع شيء على المنافق أن يحلف بالله كاذبا لينفي التهمة عن نفسه. وارتج الغلام الصغير وهو يرى تكذيبه من عمه، والصحابة يجيلون عيونهم ويتفرسون ملامح الولد وملامح عمه ليتفرزوا من خلاله أيهما الصادق. الرجل يقسم أن هذا الولد قد كذب علي، هذا الولد العاق المجرم، أحسنت إليه وفعلت به كذا وكذا، وهو اليوم يكذب علي ويبهتني أمامك. ثم تدمع عينا الغلام، ثم يأخذ رسول الله ما كان يأخذه عند الوحي، ثم سر عنه، وقد أنزل الله عليه قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. أنزل الله قرآنا يتلى يصدق ما سمعته أذن هذا الغلام الصغير، نعم، ويبارك هذه الحمية الإيمانية المباركة التي حملته أن ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ربما أدى إلى خلل في صفوف المسلمين وزعزعة ووهن في تماسكها. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يعني وعندها وجم الجلاس في مجلسه، ثم قال: لقد صدق الغلام يا رسول الله وكذبت عليه، إن الله يعرض علي التوبة وأنا تائب مما قلت وخارج منه الآن. ثم تحكي الرواية أنه تاب بعد ذلك وحسنت توبته وحسن إسلامه. هل الشاهد في هذه القصة أن هذا الغلام على حداثة سنه في ربيع عمره كان الولاء لله ورسوله أعظم من عاطفة القرابة وأعظم من عاطفة النعمة التي غمره بها زوج أمه؟ إنك قلت كلمة إن أنا نقلتها فضحتني، وإن أنا كتمتها أهلكتني، لكنه اختار الهلكة، اختار الفضيحة على الهلكة، اختار أن يذهب لكي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صدر عن زوج أمه من كلمة فاجرة سماها الله جل وعلا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. عندما يتفجر الولاء الإيماني في نفس، عندما تشرق نفس بهذا النور، فإنك ترى منها العجائب والغرائب. إن انتماءك الصادق للإسلام يعني أن تتفجر ولاء وحمية وغيرة لأمتك، أن تقع جراحها على موقع منك قبل أن تقع هذه الجراحات عليها، أن تذكرها في سجودك كلما وضعت جبهتك ساجدا لله تعالى في دعائك، كما تدعو لخاصة نفسك، كما تدعو لولدك. يعني عندما وضعت جبهتك ساجدا لله تعالى، هل ذكرت الشام ومعاناتها؟ هل ذكرت العراق وأوجاعها؟ هل ذكرت ما تنزف به جراحات هذه الأمة في كل صقع من أصقاعها، في كل ناحية من نواحيها؟ أم أنك تستقبل خبر هذه الأوجاع والجراحات كما تستقبل خبرا عن منطقة نائية من العالم لا شأن لك بها؟ نحن جزء من أمة الإجابة لمحمد، نحن جزء من أمة الولاء الذي يؤلف بين أبنائها فيجعلها جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المواساة، النصرة، هذه من حقوق انتمائك لهذه الأمة المباركة، أن تواسيها بما تقدر، أن تواسيها بالكلمة وبالموقف وبالبذل المادي، بالنفس وبالمال وبالسخاء وبالعطاء وبكل ما تقع عليه يدك من وسائل البذل والمواساة والنصرة والمعاونة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن أدنى ذلك سلامة قلبك تجاه بقية إخوانك المسلمين، سلامة قلبك من الحسد، سلامة قلبك من الكبر والعجب والتعالي والغطرسة، سلامة قلبك من تحقير الآخرين والكبر عليهم. الحسد يعني الذي نتخيله شبحا ليس موجودا بيننا وقد يكون كامنا في نفوس كثير منا، الفرح بزلات الآخرين، السرور بزلات وأخطاء إخوانك، إن هذا يعكس حسدا كامنا في أعماقك، يعكس نفسا أمارة بالسوء تسكن وراء أعماقك. الكبر ليس فقط أن تمضي وأن تمشي على الأرض مزهوا ومصعرا بخدك وشامخا بأنفك، الكبر من صوره بل من آكد صوره أن ترد الحق استعلاء واستكبارا، أن تحتقر الناس وأن تغمطهم. العجب والتعالي لا يعني فقط أن تزهو بثيابك أو أن تزهو بمظهرك. الشخص الذي يحرص على تحطيم الآخرين وتضخيم أخطائهم وتقديمهم لكي يظهر وحده، لكي يقول أنا وأنا فقط، هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، دائم التقزيم والتهميش والتحطيم لإخوانه، في داخله نفس فيها كبر، فيها عجب، فيها بغي، فيها حسد وهو لا يدري. التقزيم المستمر، التحطيم المستمر، التهميش المستمر لغيرك لكي تبقى وحدك. وسبحان الله يقولون القوي يحيط نفسه بأقوياء، لكن صاحب القوة الزائفة إنما يحيط نفسه بضعفاء، لا يريد أن يكون قوي بجواره، لا يريد أن يخطف أحد منه ضوء، أن يبقى وحده الذي يخطف أضواء ويخطف عقول الناس ويخطف أنظارهم ويلفت انتباههم، فهو دائم التحطيم لمن حوله، دائم التهميش لمن حوله، دائم التقزيم لمن حوله. هذه آفات في قلوبنا، هذه علل كامنة في أعماقنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أفضل الناس، فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب، من هو مخموم القلب؟ فقال صاحب القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حقد ولا حسد، هذا هو مخموم القلب الذي ينام الليل وليس في قلبه ضغن ولا حقد ولا غل على أحد من المسلمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تطهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن تطهر قلوبنا من النفاق، ألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. Everybody please come forward إن شاء الله. أفسح أخوان الأخوانكم في الخارج إن شاء الله. أفسح الله جزاكم خير. Please come forward so your brothers will not stand outside إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh talked last Friday about what does it mean to make bay'ah to the Prophet صلى الله عليه وسلم. What does it mean to belong to Islam? How the companions they showed us the best examples about belonging to Islam, to belong to this religion, and how from the first instant that they embraced Islam, they dedicated their whole life, their efforts, everything they have for this religion, and spreading this religion. As Allah Azza wa Jal described the Muslims, that they are the best nations that came to humanity, they believe in Allah Azza wa Jal, they endure what is good and forbid what is evil, and they believe in Allah. But what does it mean to belong to the Islam, to the Muslim community? to be part of the Muslim community, to be a Muslim, what does that alliance mean? That you have concern about all the Muslims' affairs, East and West, that you feel their pain, that you feel when they are hungry. Like the Sheikh is asking, whenever you make sujood to Allah Azza wa Jal and you start asking Allah for favors to yourself, do you remember your brothers who are hungry on the borders of this country or that? Do you remember your brothers and sisters who are very cold in a very cold environment, harsh environment, or who is going through several types of calamities? Do you remember their problems? Do you make it your own problem? Whenever they bleed, do you feel like it's your body that's bleeding? The Prophet ﷺ told us the example of the Muslims is just like one body. When one part of it is complaining, then the whole body will come to its aid. Its whole body will not sleep and will be suffering with the rest of the body. Ibn Abbas, he was very happy whenever he heard about a just ruler. And he had probably no affair to go to that ruler or to that judge so he could judge on something that he has. But he is very happy when he hears about just ruler. Or whenever he hears about rain, the rain coming in one part of the Muslim Ummah, he's very happy even though he might not even have sheep that's going to eat from whatever comes out of the ground because of the rain, or drink from that rain, or anything like that. And whenever he recites the Quran, he always wishes that people will understand the Quran like he understands it, that they will implement everything they hear in this Quran. He's happy with the ruler because he is happy for the Muslims. He's happy that there is justice. He's happy for the rain because he's happy for the Muslims that in that area that benefit from that rain. He don't have to have something personally so he'll be happy. He's happy for the happiness of Muslims. And the Sheikh is telling us about an example of a 10-year-old child who his mother used to push him to the prayers to pray behind the Prophet ﷺ so he could learn from him, so he could be with him all the time. He used to go by himself, or sometimes he would be accompanied by his stepfather Ajulas ibn Huwaid. And he heard the Prophet ﷺ preparing the people in the 9th year of Al-Hijrah for the battle of Tabuk. And it was the first time ever that the Prophet ﷺ, when he prepared people, tell them what they're going to go through. He usually prepare them for the battle, but he never tell them where or how because of, you know, military secrecy. But in this one, because of the suffering and the real effort that they have to do in the hottest summer that they went through, and in the long journey that they have to embrace, there need to be a lot of preparations. So this kid watched how the companions came and start giving in the sake of Allah Azza wa Jal. So Uthman ibn Affan, who came with 1,000 dinars, and Ibn Auf, who did brought the silver. He saw the women of the Medina come with their jewelry, and they put it in front of the Prophet ﷺ so they could spend it in the sake of Allah. He saw the poor people coming in, asking the Prophet ﷺ to find a ride for them so they could go and fight with him. And he told them, I don't have anything for you to ride. And they will go back crying, as Allah described in the Quran. As true believers, when he saw all of this, he went and he saw his stepdad, Ashlas, you know, slowing down. He's not preparing himself for this battle that the Prophet ﷺ is enticing people to. So he did his part as a 10-year-old concerned with his stepdad, who wants the best for his stepdad. And he starts enticing him, reminding him about the benefit of the jihad and being with the Prophet ﷺ, all of this. But then he was shocked with the reaction of his stepdad, who told him, if Muhammad is saying the truth, we are worse than the donkeys that we ride. The boy was shocked with the statement of kufr, of disbelief. He did not know if he could hide it and then he will be destroyed, or could he confront his stepdad with it. And he told him that. He told him, if I were to keep it, I can't live with myself, and if I expose you, I can't. It's two evils that I have to confront. But he told them, I'm going to the Prophet and I'm telling him what he said. So he went to the Prophet and giving his stepdad time to prepare himself what he's going to answer the Prophet. And the Prophet, after he heard the child, the 10-year-old boy, he called the stepdad and he asked him. And just like the example of every hypocrite, at every time they start swearing by Allah, this kid is not telling the truth. After all the favors, I raised him, I did this to him, he's lying, he's trying to get me in trouble. And he swore by Allah that he did not say. And all of a sudden, Allah Azza wa Jal descended those ayat that showed the truthfulness of this child and how this man is lying. And after Allah Azza wa Jal revealed those ayat that showed that the man is telling is lying to Allah Azza wa Jal and he's sworn by Allah wrongfully, the man understood that he is wrong. So he told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the boy has told you the truth, and Allah Azza wa Jal has opened the gate of repentance, and I tell you, O Prophet of Allah, that I repent from this minute on. And a lot of scholars says that he really did good in his repentance, and he was a good Muslim after that. But the point the Shaykh wants us to know, look how Islam means to a 10-year-old boy. His loyalty to Islam is bigger than his loyalty to his stepdad, to his family kinship, to his blood relationships, or anything else. When it comes to Islam, we have to give everything we can. Everything, even ourselves, our wealth, everything we possess, we have to work hardly to spread Islam. And the Shaykh is saying, when we are looking at our brothers and sisters in all over the globe, whether it's Syria, Iraq, Burma, all parts of the world, do we feel concerned? Do we seriously feel concerned? Let each one of us ask himself, when we make sujood, do we ask Allah Azza wa Jal to come to their aid, just like we ask Allah Azza wa Jal to come and provide this and that for us? We have to show alliance. We have to support our brothers. We have to protect the rights of this nation of Islam, the community of the Muslim community, but not just words, with everything we can, with the word if we can, with everything that we are capable of. And the least thing we should have, as the Shaykh said, is to have our hearts free from any harm to the Muslims, from any envy, from any arrogance. The envy is not just a ghost that we just talk about. It's a reality. We have to understand it. When a person is happy because somebody made a mistake, or somebody fell or had flaws, if you find that in yourself, you need to watch out. That's dangerous, because your soul is ordering you to do what is evil. Don't be arrogant. The arrogance is not just to wear fancy clothes and to show off on your brothers, but also is when you hide the truth arrogantly because you want yourself to look better, or to make the work of people, to belittle that work and make it look so minor, so nothing. So people will say, you. So we're talking about yourself all the time. This is the arrogance that the Prophet ﷺ has told us to stay away from. The Prophet ﷺ was asked, who is the best among people? He said, Mahmoom al-Qalb, and the one who is truthful in his talk. They said, we know the one who is truthful, but what is about the first one? And he said, is the one who has that heart that's free from any envy, any hate, any hatred, any animosity toward any other Muslim. May Allah purify our souls and our talks and forgive our sins.